يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في العتق، في العتق ووجه التقرب إلى الله عز وجل. وعن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب أن عمر بعث إلى معاذ بن عفر بحلة فقال أفلح، قال أفلح فأمرني أن أبيعها وأشتري بثمنها رقيقا، فبعتها واشتريت له 5 أرؤس. قال: فأعتقهم. ثم قال: إن أن رجلا اختار قشرتين على عتق هؤلاء لأحسن الرائي، فقال: قشرتين يعني ثوبين. المصنف رحمه الله يتكلم في هذه الشعبة من شعب الإيمان، وهو فضائل العتق أي تحرير الرقاب. يقول: عن أفلح مولى أبي أيوب أن عمر رضي الله عنه بعث إلى معاذ بن عفراء بحلة يعني ثوبين. الثوب معناه إزار ورداء، فإذا اجتمعت قطعتان يسمى حلة، اللي يسموها الآن بدلة. قال: فبعث له بحلة. قال أفلح فأمرني أن أبيعها. معاذ بن عفراء أمر أفلح أن يبيعها واشتري بثمنها رقيقا، فبعتها واشتريت له 5 أرؤس يعني 5 رؤوس من الرقيق، 5 عبيد. قال: فأعتقهم، اشتراه وحررهم. ثم قال: إن رجلا اختار قشرتين يلبسهما، قشرتين عن باب التقليد، قشرة يعني ما كان ظاهر الشيء، وسمى هذه الحلة قشرتين يعني من باب التزهيد فيها والتخفيف فيها، أنا لا ما تسوى شيء. إن رجلا اختار قشرتين على عتق هؤلاء لغبين الرأي، يلبس بدلة ويعلم أن ثمنها يمكن به شراء كذا من العبيد فلم يفعل، غبين الرأي. غبين الرأي يعني مغبون الرأي، مغبون بمعنى مغلوب، يعني أن رأيه غيره أحسن منه. فقال: إنه لغبين الرأي يعني رأيه مغبون، غبنه، كان يقول أن الشيطان كاده فغبنه. إن رجلا اختار قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي. قال: قشرتين يعني ثوبين. أمثلة هذه كثيرة جدا. يأتي إنسان فيشتري مركوب، هل هذا المركوب يسوى كذا 1000 من الدراهم، ويعلم أن مركوبا غيره في نفس الزينة والجمال ويؤدي المطلوب بنصف القيمة، فهل أخذ نصف القيمة الأخرى وأعطاها لمستحقيها من أقاربه أو أدى بها واجبا يجب عليه؟ فهذا غبين الرأي. هذا في مسائل المباحات. وفي مسائل الطاعات، وإلا كثير من الناس من يشتري ما هو زائد عن استحقاقه، والأولى أن لا يستعمل إلا ما يستحقه والباقي يتخلص منه، لأن ما فضل عن حاجة الإنسان فهو وبال عليه، إن لم يتخلص منه وبال عليه. إيش معنى وبال عليه؟ إما أن يسوس تأكله الدود، أو يعفن لا يصلح للأكل، أو يبلى لا يصلح لللبس، أو يسرق ويكون صاحبه فرط فأضاع أن لو وضعه في طريق آخر. ومثل هذا غبين الرأي الذي يأتي يريد الخير ويسكن في فيأتي فيسكن مدة قليلة في أحد الأماكن الفضليات كبيت المقدس ومكة أو المدينة في رمضان أو غير رمضان، فيستأجر بمبلغ كبير لمدة وجيزة، فهل أخذ هذا المبلغ الكبير فتصدق به لذوي الحاجات أو المجاهدين، هناك في جهاد قائم يتطلبون أموالا، وهذا يبتغي فضل الله، لكن من لم يعرف الفقه يفوته الشيء الكثير. والإنسان أبصر بنفسه من غيره، فإذا تفقد الإنسان أموره علم أنه قد يكون غبن رأيه في مسائل كثيرة. نسأله سبحانه أن يلهمنا الرشد والصواب، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلق، يتولانا هو سبحانه برعايته. اقرأ ما بعده. وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاق في كسوف الشمس، رواه البخاري. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع. عن أسماء قالت: ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، إذا كسفت الشمس أو القمر هي آية من آيات الله، يعني علامة من علامات الله عز وجل أن الله عز وجل قد سخط على بعض عباده، فتأتي هذه الآية علامة لذلك، ولذا يبادر الإنسان إلى مرضات الله عز وجل من الاستغفار والتوبة والصلاة، فيسعون جماعات إلى الصلاة يطلبون من الله عز وجل أن يغفر لهم يكشف عنهم الكرب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة، دل على أنها أفضل ما يتصدق الشاهد، أفضل ما يتصدق به المرء في ذاك الوقت في ذاك اليوم، يتصدق بما استطاع. لما أمر بالعتاقة دل على أن المطلوب من الناس في ذاك الحين أن يتصدقوا، يعملوا أعمال البر، ومنها الصدقة ومنها اللجوء إلى الصلاة والدعاء إلى الله عز وجل والابتهال إليه، لأنها علامة على أن الله غضب على قوم لذنوب ومعاص، والمعاصي تستجلب السيئات ولا بد من عقوبة، ولكشف هذا السوء والضر وإذهاب هذه العقوبة وجلب رحمة الله ورضوانه لا بد من ابتغاء الأسباب التي تؤدي إلى رضوانه، فمنها الصدقات والصلاة، ولذا يسعون إلى الصلاة حتى تعود الشمس إلى وضعها. فإذا اجتهدوا في الدعاء والتوبة وأخلصوا رفع الله عنهم ذلك الوباء، وبقي أقوام آخرون ما فعلوا ذلك فيحل بهم ما يحل. فلذا ما جاء كسوف شمس ولا كسوف قمر وإلا وبعده نكبات، إما زلازل نسأل الله السلامة والعافية، أو فيضانات مدمرة، أو حريق كبير يجتاح مناطق كبرى، أو حروب تقوم بين أقوام، قتل ونهب وسلب وما إلى ذلك، لا بد من عقوبة. فيلجأ الإنسان والمؤمن، هذا من فضل الله علينا أن هدانا للإيمان، ومن فضله علينا سبحانه أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن فضله علينا أن بصرنا أن نعلم أن هذه آية من آيات الله، وإلا من طمس الله على قلبه لا يبالي، يقول لا هذا أمر طبيعي، هكذا الكون يمشي، تأتي الأرض فتضلل الشمس على القمر فيحدث الكسوف، فيأتون بهذه الأسباب، يعني لا تبالي، بل هذا منظر جميل، اخرج إلى الفضاء وانظر إلى الشمس في ذلك كذا. هذا ممن أعمى الله بصيرته. فإن لم يعاقب مثله بشيء من الظاهر فيعاقب والعياذ بالله بسوء الفطنة والفهم، فيغلب على قلبه فما يفهم الحق ولا يعرف الحق. وإذا كثير من الذنوب تؤدي إلى صاحبها أن يكون غافل بعيد عن الطاعة، لا يلجأ حتى يقسمه الله قسمة واحدة. وآيات الله كثيرة، منها الخسوف والكسوف، ومنها الرياح الشديدة المتتالية، ومنها الغبرة إذا كانت مستمرة فترة طويلة تؤذي الناس خصوصا إذا كانت فيها عواصف، ومنها اليوم المظلم الذي لا يرى الإنسان فيها شاخص. هذه الآيات فيها تخويف، خاف الإنسان، يلجأ الإنسان إلى الصلاة. ولذا قيل اللجوء إلى الصلاة قد لا يكون محصورا في الخسوف والكسوف، قد يكون أبعد من ذلك. نسأله سبحانه المغفرة والرحمة. وعن أبي حبيبة الأزدي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعتق عتق وأعتق، مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إلى شبع، أعتق عبده الرباعي أفضل، مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إلى شبع. ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا شيئا بشيء، الرجل أو المرأة عند الموت، يعني عند المرض الشديد وتخشى وراءها الموت أو يخشى وراءها الموت، لأنه في رواية يعتق عند الموت أو يتصدق، في رواية بالصدقة، يقول أنفقوا هذا المال وأعطوا هذا المال وأعتقوا هذا العبد. هذا حاله، مثله مثل الذي إذا شبع تصدق، المثل يضربها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم للاعتبار، لأنها ترى هي أقيسة، هي قياسات. إيش معنى قياس؟ يعني تقيس شيء على شيء بجامع الأمر بينهم. فالحكم إذا قلت فلان أعطى زاهد ماله مما لا يرغب فيه، وفلان أعطى نفيس ماله مما يحبه، فهذا أعطى شر ماله فأنفق مما لا يحب، وهذا أعطى نفيس ماله مما يحب، فهذا نال البر وذاك لم يلن البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا علمنا أن ضرب الأمثال أقيسة والقياس القصد منه الاعتبار، قال إذا شبع الإنسان أهدى، شبع لا تفهم منها أنه أكل امتلأ بطنه، لا، شبع بمعنى اكتفى من الحاجة. ابن آدم له حاجات، حاجة إلى اللباس، حاجة إلى مركوب، حاجة إلى وساطة أمر يقضيها، حاجة إلى تحقيق أمر، فإذا انتهى وتحقق الأمر يقال فلان شبع. وإذا لم يقل صلى الله عليه وسلم المتصدق عند موته أو الذي يعتق عند موته كالذي يهدي إذا امتلأ بطنه، قال إذا شبع، والشبع عام من امتلاء البطن. نأتي للأكل، إذا أكل الإنسان طايب الطعام بقي الحشف من التمر وبقي الزاهد من المرقة بعد أن أخذ منه اللحم وشيء عظام، ويعلم أنه ما في ثلاجة يخزن، ولو في ثلاجة لن يأكله بعد، اذهبوا به إلى جارنا أعطوه هذه. هل هذه وقعت موقع الرضا والقبول من الله عز وجل؟ كمن أخذ غداءه أو طعامه فشاطره جاره أعطاه جزءا منه أخذ جزءا منه، لا ليس هذا كهذا أبدا، يختلف هذا عن هذا. اختلاف هذا عن هذا بطيب النفس وسخاوتها وبذل المعروف في أوجهه ووقته ووقعه عند المعطى. انظر الثاني بذله وهو زاهد فيه، ودل على أنه شحيح ذاك الوقت ما يحب يعطيه، ولم تخرج بتلك السخاوة، ولن تقع ذلك الموقع من الرضا والقبول، وذهبت إلى آخر ونظر فيها قد يعطى من الفطنة أو يأتيه الشيطان فيقول ترى ما أعطاك هذه إلا بعد ما جاء لتده فيها وانتهى منها. هذا مثال فقط، وإلا في سائر الحاجات في الأقلام والورق واللباس وما إلى ذلك. فلما قال صلى الله عليه وسلم المتصدق عند موته والذي يعتق عند موته مثله، مثله كمثل الذي يهدي إذا شبع، إذا أهديت وتصدقت لا تفعل ذلك عند الشبع، فعلم أنت حاجة في ذلك رغبان فيه. لا تفهم من ذلك أنه لو فضل عندك مال لا ترغبه أعم من أن يكون طعام مال، والطعام مال لكن لا ترغبه، فتخشى من هذا أنك ما تتصدق به فتدفنه أو ترميه للكلاب، لا ليس هذا القصد. فإذا فضل عندك مال قد لا ترغبه تصدق به، لا ممكن لا تصدق به، لكن ليست هذه الصدقة كمن بادر في أول الأمر وتصدق به وفيها أجر. ولذا لما توضأ صلى الله عليه وسلم وبقي من وضوئه شيء ذهب فبحث عن شجرة فوضعها تحت ساق الشجرة، ما رماها في الأرض ما كبر. وكذا ما بقي عندك من لباس بال أو حاجة وتعلم أن لها محتاج اذهب بها إليه. علمت هذا؟ لأن الإنسان قد يتردد في نفسه خواطر يقول طيب إذا كان هذا الذي يهدي عند الموت كالمتصدق إذا شبع، فأنا شبعت كيف أعطي هذا البال؟ لا أعطي تصدق به، لكن إذا كان لك حاجة في أمر فإن كان يفي بالغرض ويزيد فقبل استعماله وقبل تخزينه اذهب به إلى من هو في حاجة إليه. لما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المتصدق والمعتق عند موته، يعني عند علامات الموت المرض يخشى الله، كالذي يهدي إذا شبع، القصد منه التحذير من الركون والإمهال حتى إذا جاء المرض قال تصدق واعطوا، والترغيب في المبادرة، فمن حصل عنده شيء من مال ويعلم أنه سيفيض عن حاجته فليقدم الزائد عن الحاجة. بسم الله. فليقدم يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل فهو خير لك، هذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل فهو خير لك وإن تمسكه فهو شر لك، ما زاد إمساكه شر، يأخذ مكان في البيت وكل ما شفت ورأيته حز في النفس، لم تمس عنه الغبار، لم تضعه في خزانة، لم تحرسه، يكلفك الحراسة وشغل المكان. لكن إذا كانت الثقة بالله قوية وتعلم أنك فضل هذا عن حاجك، لا تقول هذا المستقبل يا أخي، لا، اعطيه لذوي الحاجات، والغيب عند الله عز وجل، وإذا علم الله منك صدق ذلك فإنك ما تنفقه من خير توعد الله، وعد الله عز وجل وقوله الحق أنه سيخلفه، سيأتيك بمثله. اقرأ ما بعده. نعم. لا، الذي يعتقد ما تقول هذا فلان حر وفلان حر وكذا، من المتصدق اللي تصدق، لا تقدر تقول بعد موتك، لذلك ما يباع المدبر، ما يباع. نعم. الحادي والثلاثون من شعب الإيمان، وهو باب في الكفارات الواجبات بالجنايات، وهي في الكتاب والسنة أربع كفارات: كفارة القتل، وهي في الكتاب والسنة أربع كفارات. نعم. وهي في الكتاب والسنة أربع كفارات: كفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة المسيس في صيام رمضان. ومما يقرب من الكفارة ما يجب باسم الفدية، وإنما فصل بينها لأن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب مقدم عن ذنب تقدم. والفدية قد تجب بالذنب وقد تجب مما ليس بذنب، ثم إن جميع ذلك فدية وجميعه كفارة. أما أنه فدية فلأنه ليس بشيء من ذلك يجب إلا جبرا لما أسلم. لأنه ليس شيء من ذلك يجب إلا جبرا لمن ثلم، إلا جبرا لمن ثلم، إن ثلم يعني كسر. الله أعلم هكذا، حتى عند فهم لكن هذا أقرب المعاني من النص. نعم. أما جبرا لمن ثلم إما من كذا. نعم. أما أنه في إما أنه إما من حرمة الإسلام. نعم. إما من حرمة الإسلام، وإما من حرمة الإحرام، وإما من حرمة الشهر والصيام، وإما أن جميعه كفارة. لأنه وأما أن جميعه نقطة انتهى الكلام. وأما أن جميعه كفارة، وأما أن جميعه كفارة فلأنه يراد به التقرب إلى الله تعالى بشيء يعفى على أثر أمر قد وقع ذنبا. فأما إذا كان غير ذنب فظهر يعفى على أثر أمر قد وقع ذنبا كان أو غير ذنب، على أمر قد وقع ذنبا كان أو غير ذنب. أو غير ذنب فظهر وصفا، وظهر بما وصفنا، فظهر بما وصفنا أن كلا أن كلا فدية، فدية وكلا كفارة. وقد ذكر الحليم رحمه الله أصولها في الكتاب والسنة، وقد وعد ما يجب باسم الفدية، وقد ذكرنا جميع ذلك. وقد ذكر الحليم رحمه الله وصولها من الكتاب والسنة، وعد ما يجب باسم الفدية، وقد ذكرنا جميع ذلك في كتاب السنن، فأغنى ذلك عن الإعادة هاهنا. الحادي والثلاثون من شعب الإيمان، وهو باب في الكفارات الواجبات بالجنايات. الكفارة الواجبة بالجناية، الكفارة مفردها، الكفارات مفردها كفارة، والكفارة هي مأخوذة من الكفر، والكفر أو من كفر الشيء، كفر بمعنى غطاه. والكفارة عبارة عن عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، يطلب منه سبحانه أن يمحو أثر الذنب. وقد ذكر المصنف هنا أربعة، لأن شعب الإيمان هذا موضوع على شعب الإيمان الحليم، فذكر منها أربعة. منها كفارة القتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. القاتل عمدا إما القصاص أو الدية، والذي قتل خطأ أو شبه خطأ أو شبه عمد فهذا عليه الدية المغلظة وعليه الكفارة، الدية المغلظة في شبه العمد والدية العادية في الخطأ، لا بد من دية ولا بد من كفارة. الدية ترجع لورثة القتيل إرضاء لهم وجبرا لما أصابهم، هذا من حقهم. وبقي حق القتيل إذا علم الله منه الإخلاص والتوبة فإن الله يغفر له، وما بينه وبين الله لمحو هذا الذنب تأتي الكفارة، اعتق رقبة، فإن وجد وإلا يصوم شهرين متتابعين فإنها توبة من الله عز وجل. فدل على أن هذه الخصلة تقرب إلى الله عز وجل وتمحو السيئات، فكانت من شعب الإيمان، لأن ما يزيح الذنوب ويزيد في الأجر والثواب هو من الإيمان، ولذا وضعه المصنف رحمه الله جعل الكفارات من شعب الإيمان. وقال كفارة الظهار، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا والله عفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة. في مؤمنة في الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد في صيامنا في والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. فأمر الله سبحانه وتعالى من ظاهر من نسائه جعلها كظهر أمه أو شبهها بمحرم لا يجوز أن يرجع إليها حتى يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه كفارة، والكفارة رفع لهذا الإثم ولأجل أن يجوز له العودة لما كان قبل الظهار. ومنها كفارة اليمين، كفارة اليمين في سورة المائدة. أحسنت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وجعل كفارة اليمين، وبعض الفقهاء ما يرضى بهذا التعبير، يقول كفارة الحنف، على خلاف بين الفقهاء، لكن الشاهد أنها كفارة لليمين التي تستوجب الحنف لأنه سيحنث في يمينه، فلأجل أن يعود ولا يبر بيمينه لا بد من تكفير. فيصوم 3 فيعتق رقبة، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أولا